بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته قاعدة في الاسم والمسمى، قال رحمه الله: قال أي ابن فورك: وأما أهل الحقائق فقد اختلفوا أيضا في معنى ذلك، فمنهم من قال اسم الشيء هو ذاته وعينه، والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه. والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه، فيسمى اسما توسعا. والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه. في الاسم والتسمية والمسمى، يعني أشياء يعني بينة. الاسم إذا قلنا مثل هذه العبارة، اسم ومسمى وتسمية ومسمى، فالاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المدلول عليه بهذا اللفظ، والتسمية هي تعبير المسمي. فمن يولد له ولد، ما اسمه؟ بما تسمونه؟ سميه. قال: اسمه محمد. يعني وضع هذا الاسم لهذا المسمى هو التسمية، هو فعل المسمي. وقد يراد به أيضا من تدعوه أو من يدعوه. إذا قلت يا صالح فأنت بهذا التعبير ففعلك هذا تسمية له، سميته في خطابك كذا وكذا. نعم، أحسن الله عليك. والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه، فيسمى اسما توسعا. إيش؟ والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه، فيسمى اسما توسعا. أحسن الله عليكم. قوله هو ذاته وعينه، اسم الشيء. إيش؟ اسم الشيء هو ذاته وعينه، صحيح؟ وين العبارة؟ قبل قليل. ها؟ فمنهم من قال اسم الشيء هو ذاته وعينه. إيه، سأتقدم شيء منه. يعني إذا قلت جاء محمد، يعني تريد اللفظ، هذا تقدم واضح. أقول محمد، هذا محمد، جاء محمد، يعني اللفظ كلمة ولا نفس ذات الشيء؟ ذاته ذات. فهو نفس الاسم، تارة يراد به اللفظ، تارة يراد به نفس المسمى. إذا قال العبد يا الله، يريد رب العالمين الذي هذا اسمه والدال عليه. نعم، أحسن الله عليكم. والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه، فيسمى اسما توسعا. وقالت الجهمية والمعتزلة: الأسماء والصفات هي الأقوال الدالة على المسميات. الأسماء والصفات هي الأقوال الدالة على المسميات، وهو قريب مما قاله بعض أهل اللغة. والثالث: لا هو هو ولا هو غيره. يعني كل هذا اللي بنفورك. نعم، انت كذا سم. أقول كل هذا اللي بنفورك ولا انت كلام؟ لا، لسه ما انتهى. زين، ماشي. والثالث: لا هو هو ولا هو غيره، كالعلم والعالم. والثالث لا هو هو ولا هو غيره، كالعلم والعالم. نعم. ومنهم من قال اسم الشيء هو صفته ووصفه. قال: والذي هو الحق عندنا قول من قال: اسم الشيء هو عينه وذاته، واسم الله هو الله، وتقدير قول القائل بسم الله أفعل أي بالله أفعل، وإن اسمه هو هو. قال: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام، واستدل بقول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. والمعنى: ثم السلام عليكما، فإن اسم السلام هو السلام. قال: واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وهذا هو صفة للمسمى. هذه قراءة ابن عامر، تكون ذو صفة لاسم، تفضل، لا صفة لما هو قول وكلام. وبقوله سبح اسم ربك، فإن المسبح هو المسمى وهو الله. فإن المسبح لا، فإن المسبح هو المسمى وهو الله. وبقوله سبحانه: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. ثم قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. اسمه يحيى، لا إله إلا الله، الحمد لله. أقول اضطراب وقيل وقال في أمور يعني بينة، لكن لا إله إلا الله، شجرات على الأسماء. وبقوله سبحانه: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. ثم قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فنادى الاسم وهو المسمى. وبأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف بالله. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يحيى هنا المراد به الاسم الدال، اسمه يحيى. كيف يصير يحيى هو يحيى؟ تقول: هذا الإنسان اسمه يحيى، يعني اللفظ الدال عليه يحيى. فإذا علمنا أن اسمه يحيى قلنا له: يا يحيى. ولو وإذا لم يكن له اسم أو لا نعلم، لا ندري ماذا نعبر عنه، نأتي بالاسم العام: يا رجل، يا رجل، بس ما نزعل، نأتي بالوصف باسم الجنس. نعم، بعد. وبأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف بالله، في بيان أنه تنعقد اليمين بكل واحد منهما. إيش؟ في بيان أنه تنعقد اليمين بكل واحد منهما. وبأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف بالله، في بيان أنه تنعقد اليمين بكل واحد منهما. يعني إذا قال والله أو قال بسم الله يريد الحلف، كل واحد. إذا قال والله أو قال بسم الله، نعم. فلو كان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير الله لا تنعقد يمينه. فلما انعقد ولزم بالحنث فيها كفارة دل على أن اسمه هو. ويدل عليه أن القائل إذا قال ما اسم معبودكم قلنا الله جل وعلا، فإذا قال وما معبودكم قلنا الله، فنجيب في الاسم بما نجيب به في المعبود، فدل على أن اسم المعبود هو المعبود لا غير. وبقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وإنما عبدوا المسميات لا الأقوال التي هي أعراض لا تعبد. قال: فإن قيل أليس يقال الله إله واحد وله أسماء كثيرة، فكيف يكون الواحد كثيرا؟ قيل: إذا أطلق أسماء فالمراد بها مسميات المسمين. إيش؟ قيل: إذا أطلق أسماء فالمراد به مسميات المسمين. والشيء قد يسمى باسم دلالته كما يسمى المقدور قدرة. إيش كما يسمى؟ كما يسمى المقدور كما يسمى المقدور قدرة. قال فعلى هذا يكون معنى قوله بسم الله أي بالله، والباء معناها الاستعانة وإظهار الحاجة، وتقديره بك أستعين وإليك أحتاج. وقيل تقدير الكلمة أبتدئ أو أبدأ باسمك فيما أقول وأفعل. قلت لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات. قلت لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات كما ذكروه في قوله يا يحيى ونحو ذلك، لكان ذلك معنى واضحا لا ينازعه فيه من فهمه، لكن لم يقتصروا على ذلك. بس بدأ الشيخ هناك ستركوا كيف عليك؟ أقول بدأ الشيخ يعني. نعم أحسن الله أقرر لتقرير إلى هنا يا أخي. أحسن الله عليكم. بسم الله.